شيء من آلاء ربنا نكذب ولك الحمد يا الله. يا معشر الجن and قبلهم ولا جاء Thank you. تكذبان فيما باك

اللهم صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا